تفسير الآية 88 من سورة يوسف، يقول تعالى: فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. أي فذهبوا إلى مصر، فلما دخلوا على يوسف قالوا له مشتكين مستعطفين إياه متأدبين معه: يا أيها العزيز، جاءنا وحدث لنا وأصابنا وأصاب أهلنا معنا الفقر والضعف من شدة الجوع بسبب المجاعة التي بالبلاد، وجئنا إليك معنا من بلادنا ببضاعة قليلة رديئة يردها وينصرف عنها كل من يراها من التجار إهمالا لها واحتقارا لشأنها، وذلك للتمهيد لما سيطلبونه منه من خلال استعطافه وتحريك كرمه وشهامته، حيث كان يوسف يعطي الفقير حاجته دون مقابل، أما غيره فكان يعطيه غذاء في مقابل بعض مال يناسبه أو بضاعة ما حسب استطاعته، والبضاعة هي المنتجات التي تباع وتشترى، وقد كان إخوته يدفعون بضاعة لا مال كمقابل للحصول على تموينهم الذي يحتاجونه. وبالتالي إذا، وبما أن هذا هو حالنا الذي ذكرناه لك والذي يدعو إلى الشفقة والرحمة، فأتمم لنا كيلنا من طعامنا وافيا أي كاملا بلا نقصان شيء منه، واقبل هذه البضاعة المزجاة رغم رداءتها، وأعطنا ما كنت تعطينا من قبل بالثمن الجيد، وتصدق علينا فوق حقنا بما أنت أهل له من كرم ورحمة، فإن الله بكرمه وفضله ورحمته يعطي ويثيب المتصدقين المتفضلين على المحتاجين أعظم العطاء في دنياهم وأخراهم.